نقول بسم الله. اولا احنا المفروض اي عمل بنعمله بما اننا كلنا مسلمين المفروض نظبط نيتنا عشان ناخد حسنات على الحاجه اللي احنا بنعملها. يعني مثلا لو سالت الاستاذه اسراء بقول لها انت بتذاكري ليه؟ ده اذا كنت بتذاكري يعني ايه بتذاكري؟ اه طيب بتذاكري ليه؟ عشان انا ثم ليه اه ليه بتذاكري ليه وتنجحي ليه؟ هو عشان كده عشان ابقى حاجه يعني في المستقبل. كويس. وانت يا استاذتي؟ انا كان عندي هجيب مجموعه في المهم خاطرني طبعا كل سنه. انا انا عايز اطلع حاجه تفيد بيها بلدي. حاجه تفيد بيها بلدك؟ كويس جدا. زي ايه؟ زي ايه؟ اهم حاجه عندي المذاكره. انا خالص بس ايه؟ كويس. وانت شايفه المذاكره هتوصلك لكده؟ اه لا انا مش كان بتذاكر ليه؟ بتذاكر؟ اه كويس. باين عليك تحليل. طب قلت لي ايه الفصل الشياطين ثالثه كام؟ اللي هو انت فيه؟ اه ما شاء الله. مين بيديكوا بقى اساتذه؟ عربي انجليزي كده ها؟ مصطفى المصري عربي وانجليزي ها؟ علوم؟ علوم؟ مش فاكر. احنا ما بنروحش مدارس. مدارس فيها مواد اجتماعيه طيب؟ تكبير؟ ها بتذاكر ليه؟ اللي هو نفس النظام ايه؟ طيب بصوا يا شباب في حاجه عندنا مكنوز هقولها سريعا كده اسمها النية. النية دي اللي هي بالانجليزي بنسميها الانتنشن. ايه النية دي؟ ان هي المفروض ان انا اي حاجه انا بعملها بايديا لازم يكون جوايا اقتناع او انا بكون مقتنع انا بعملها ليه؟ بمعنى ايه؟ انا دلوقتي بذاكر لازم كلنا طبعا مؤمنين ان احنا هنقابل ربنا تعالى يوم القيامه ويحاسبنا صح؟ معايا؟ هيحاسبنا بالحسنات والسيئات. في حاجه ثانيه؟ في عمله ثانيه يوم القيامه غير حسنات وسيئات؟ ايه؟ في عمله ثانيه بنحاسب بيها غير الحسنات والسيئات؟ لا. غير الجنه والنار؟ مفيش. فهو حاجه من اثنين. فاي عمل انا بعمله لازم بيترجم يا اما الحسنات يا اما السيئات. طب ازاي اترجم مذاكرتي وتعبي ومجهودي وسهري ومروحي للمدرسه او الدروس وشقايا وتعبي والكلام ده كله الحسنات؟ لازم يبقى جوايا في نيتي حاجات ببتدي اظبطها. يعني ايه؟ انا قبل ما اذاكر مثلا اكيد عارف ان بابا وماما يفرحوا بيا جدا لما انجح واجيب مجموعه عالية. يبقى انا لو كان في نيتي ان انا اذاكر عشان اطلع او عشان افرح بابا وماما هاخد عليها حسنات. لو انا بذاكر عشان اطلع حاجه كويسه افيد بلدي وافيد مجتمعي وافيد الناس اللي حواليا واصلح في البلد يبقى انا هاخد حسنات. لو انا بذاكر عشان يترد ده عليا انا شخصيا بان انا ابقى علميا كويس واقدر ان انا ارتقي في المجتمع او ابقى شغال وظيفه كويسه بعد كده هاخد عليها حسنات. ده اللي انا اقصده. فاي حد فينا يبقى حاطط نيه كده او هدف او طموح عشان تشجعه على انه يشد حيله في المذاكره ويشوف الارق والتعب والكلام ده كله ويصبر عليه. خلاص كده؟ ده معنى النيه. طيب احنا المره اللي فاتت كنا قلنا الجمل سريعا كده بتنقسم لايه؟ ها؟ الجمل بتتقسم لاسميه وفعليه. وقلنا ما فيش حاجه اسمها جمله حرفيه. ليه؟ عشان الحرف في حد ذاته ملوش معنى. لكن الجمله الاسميه ليها معنى لانها بتبتدي باسم والجمله الفعليه ليها معنى لانها بتبتدي بفعل. طب انا عندي في حاجه اسمها الكلمه بتنقسم يا اما لاسم يا اما الفعل يا اما الايه؟ ايه يا جماعه انا بتكلم كلام خليكم معايا بس عشان ايه احس ان انتم متجاوبين. طيب قلنا الاسم هو كلمه بتدل على حدث من غير زمن. عبد، ابتسام، ابتسام، دنيا، اسراء، حدث من غير زمن، حاجه حصلت. ابتسام، ابتسمت امتى؟ ما اعرفش. اسراء دي مصدر لفعل اسرى. امتى حصل؟ ما اعرفش. فكلمه كلمه اسم معناها حدث بيحصل من غير ايه؟ زمن، صح؟ طيب الفعل عندي منه ثلاث اقسام. ايه هما يا استاذه اسراء؟ وامر. وقلنا الفعل الماضي هو الفعل اللي زمن حدوثه حصل قبل لحظه التكلم بتاعي. عشان كده هو حدث ليه زمن. المضارع اللي هو بيستمر اثناء لحظه التكلم. الفعل الامر هو حاجة أنا بتكلم بيها وبطالب بيها الشخص اللي قدامي إنه يعملها بس في المستقبل بعد ما خلص كلامي. يعني إيه مثلا؟ أجي أقول لعبد الله ذاكر جيدا أو اجتهد في المذاكرة، بقول له ذاكر، هل هو بيذاكر دلوقتي ولا بقول له ذاكر على اعتبار إنه هو لما يجي يذاكر يجتهد؟ وهكذا. فدي حاجة اسمها فعل بيبقى زمن حدوثه في المستقبل خلاص. لكن المضارع معناه إنه هو مستمر أثناء ما بتكلم، يلعب محمد بالكرة، يذاكر الطالب، ينام المدرس، اي حاجة يعني. فأثناء لحظة التكلم الفعل بيحصل. الفعل الماضي يعني حصل وانتهى خلاص قبل ما نتكلم بيه اصلا. لعب الرجل، شرب اللبن، كل دي حاجات حصلت في الماضي قبل ما نتكلم بيه خلاص. طيب الحرف عندي حروف كتير جدا، قلت حروف كتير جدا منها حاجات زي ايه؟ فوق وفي وعلى وعلى. بالراحة بالراحة بالراحة. في حروف كتير قوي زي ايه؟ زي حروف حرف الجر، حروف جر وايه تاني؟ والنسخ والعطف. ها وايه تاني؟ حروف الشرط، حروف الاستفهام. ها ها انت قلت ايه؟ حروف الجزم. ماشي، الجزم والنصب. حروف كتير قوي عندي في العربي خلاص. الجزم والنصب بتخش على الاسم ولا الفعل؟ الفعل. انهي فعل بالضبط، الماضي ولا المضارع ولا الامر؟ ايه قول اغلط مش مشكله. المضارع. برافو عليك. تمام. طب انت بتجاوب كويس خلاص. طيب نيجي بقى في الاعراب والبناء والحاجات اللي احنا كنا بنقول عليها سريعا كده. لو انا قلت معلومه وقلتها بسرعه باختصار على اعتبار ان انا فاكر ان انتوا سمعتوها قبل كده وانتوا ما كنتوش سمعتوها، من فضلكم وقفوني عشان انا مش فاكر تحديدا الحاجات اللي انتوا حضرتوها والحاجات اللي انتوا حضرتوهاش خلاص. كنت بتكتبي كل حاجه تقريبا؟ دول يعني كان اخر حاجه جدول خدناه اللي هو بتاع الاسماء. كويس. وبس. طب هتيجي الصفحه اللي قبلها كده نحو الضمائر تصير الصفحة. اللام، حروف الجزم. ماشي تمام. طيب تمام. نيجي لحاجة اسمها الجملة الاسمية. قلت الجملة الاسمية، أركان الجملة الاسمية حاجتين أساسيين. إيه هما يا دنيا؟ المبتدأ والخبر. ركزوا معايا بقى عشان هبتدي اقول حاجات كده سريعا انتوا خدتوها قبل كده بس انا بحاول اراجع عليها على قد ما اقدر. ايه هي؟ الجمله الاسميه بتتكون اركانها الاساسيه من مبتدا وخبر، لكن مفيش مانع يبقى فيها المضاف اليه، مفيش مانع يبقى فيها المفعولين، مفيش مانع يبقى فيها الحال، مفيش مانع يبقى فيها طبعا كل حاجه. فبالتالي الاركان الاساسيه التي لا يمكن الجمله الاسميه ان هي تسقطها او توقعها ان لازم يبقى فيها مبتدا وخبر، لكن ممكن يبقى فيها حاجات ثانيه. خلاص؟ زي مثلا لما اقول ايه؟ دلوقتي عبد الله ما ينفعش يروح المدرسة إلا بشنطة مثلا الكتب بتاعته مثلا والنظارة اللي بيلبسها كل يوم ولبسه والكلام ده، لكن ممكن ياخد سندوتشات ممكن ما ياخدش، ممكن ياخد معاه اللاب بتاعه ممكن ما ياخدش، ممكن ياخد معاه الموبايل ممكن ما ياخدش وهكذا. فالحاجات الأساسية اللي ما ينفعش الجملة الإسمية إن هي توقعها أو تسقطها هي المبتدأ والإيه؟ والخبر. طيب المبتدأ سميناه مبتدأ لأن أنا ببتدي الجملة بيه، والخبر سميته خبر عشان بيخبر عن المبتدأ. بمعنى ايه؟ ان الجملة الاسمية دلوقتي انا حددت انها جملة اسمية على اساس ايه؟ دلوقتي عندي جملة المفروض انها ببتدي باسم، وقلت هو الاسم هو عبارة عن ايه؟ حدث من غير زمن، صح كده؟ طيب اما الفعل هو عبارة عن حدث مرتبط بزمن سواء ماضي او مضارع او امر. جيت كونت وحددت الجملة الاسمية اول اسم هخبر فيه المفروض ان ده المبتدأ بتاعي خلاص؟ ودايما المبتدأ بيبقى مرفوع. طب المبتدا اللي انا خبطت فيه ده اول ما حددته وحطيت ايديه على المبتدا لازم ادور على حاجه اسمها الخبر. ليه ادور على الخبر؟ عشان معنى الجمله يكتمل، لان انا قلت لك ما ينفعش الجمله الاسميه اللي قدامي دي تتكون من مبتدا بس، لازم ليها ركنين اساسيين مبتدا والخبر. بمعنى ايه؟ على سبيل المثال لو انا هاجي اكتب لكم مثلا في بعض الحاجات في بعض الجمل بيلخبط ده خبر ولا مش خبر، بس انت بتختار احسن كلمه تؤدي معنى الخبر. يعني ايه؟ عندك جمله طويله عريضه، وده غالبا اللي بيجي في الامتحان، يجي يحط لك جمله طويله عريضه، يحط لك فيها مضاف اليه، يحط لك فيها جر ومجرور، يحط لك فعل ينشأه في النص، ويحط لك كذا حاجه كده، يحط لك مثلا الذي اللي هو كاسم موصول، وبعد كده يقول لك يحط لك كلمه كده معينه في الجمله، ويحط لك تحتها خبر، وانت مش عارف يعني ده خبر ولا مش خبر. لو انت عايز تعرف بالفعل احذف كل اللي في النص ده، وابتدي ان انت تحط المبتدا والزق جنبيه على طول وراها الخبر. المعنى اكتمل، اعرف ان ده الخبر بتاعي. اشتروا كده اتفضلي. طب اعرف ان ده الخبر بتاعي، خلاص. زي ايه دلوقتي؟ لو جيت انا قلت مثلا الشجر في الحديقه، الشجر في الحديقه مثمر. مبدئيا كده يا استاذه مروه، دي جمله اسميه ولا فعليه؟ اسميه. ليه جمله اسميه؟ لان مبتدا ببتدي باسم. كويس. استاذه اسراء فين المبتدا بتاعي؟ الشجر. كويس جدا. فين الخبر بتاعي؟ طب وليه ما تنفعش في الحديقه؟ طيب بالراحه، نبدا شويتين. عم عبد الله انت معايا؟ مركز؟ انا شايفك مركز قوي، بس حاسك يا اما عايز تسال سؤال يا اما حاسس ان الكلام فيه مشكله، فمش عارف الاستاذ وصل واضح؟ تمام؟ طب كويس. دلوقتي انا عندي الاسم ده اللي هو كلمه الشجر، انا ابتديت بيه بالفعل، صح؟ هو ده المبتدا بتاعي. اول ما اخد في المبتدا لازم ادور له على ايه؟ على الخبر. طب فين الخبر بتاعي؟ انا عندي حاجتين، انا عندي اصلا انواع الجمل زي ما قلت لك اسميه يا فعليه، وفي حاجه ثالثه اسمها شبه جمله، اللي هي بتتكون من جر ومجرور او ظرف. لا ممكن يكون ظرف مكان او زمان. فبالتالي عندي الثلاث حاجات دول ممكن ينفعوا يبقوا خبر، ممكن الخبر يبقى مفرد او جمله او شبه جمله، ولو الخبر جمله هيبقى يا اما جمله اسميه او جمله فعليه. ثاني اقسمها لكم دي عشان تركزوا معايا، عندي الخبر يا اما مفرد يا اما جمله يا اما حاجه اسمها شبه جمله، وشبه الجمله يا اما جار ومجرور او ظرف، والظرف يا اما ظرف مكان يا اما ظرف ايه؟ زمان. وعندي الجمله يا اما اسميه يا فعليه، وهنضرب امثله على كل ده. وعندي مفرد. المفرد معناها كلمه واحده، مش معناها مفرد يعني حاجه مفرده. وهنقول ايه معنى الكلام ده؟ عندي كلمه الشجر ده المبتدا بتاعي، طب انا عندي كلمه في الحديقه ده جر ومجرور ولازق على طول في المبتدا، لو انا حطيت قلت الشجر في الحديقه هي تمشي؟ اه تمشي، ما فيهاش مشكله، ما فيهاش اعتراض. بس الفكره لو انا قلت المعنى الافضل زي ما مين جاوب فيكم تقريبا، انت كلكم قلتوا الشجر مثمر، ادى معنى افضل بالنسبه لي، فبالتالي كلمه مثمر هي اللي تؤدي معنى الخبر افضل من كلمه في الحديقه. فبالتالي هقول، هاجي اعرف الجمله هقولها ازاي؟ الشجر مرفوع علامه الرفع ضمه، مثمر مثمر خبر مرفوع علامه الرفع الضمه. طب نوع الخبر ده هل هو مفرد ولا جمله ولا شبه جمله؟ مفرد. طب بص بقى، لو قلت الطلبه مجتهدون، كلمه الطلبه مجتهدون، نوع الاسم ده هل هو مفرد ولا هو مثنى ولا هو جمع ولا هو ايه بالظبط؟ ها يا دنيا. جمع. نوعه ايه؟ ليه مذكر سالم؟ هل عشان اخر واو ونون بس الجمع مذكر سالم؟ ايوه، عشان اضفت على المفرد بتاعه واو ونون. جمع المذكر السالم هو الجمع اللي انا بضيفه على المفرد بتاعه واو ونون او ياء ونون. ضربنا مثل كتير قوي، قلنا كلمه شياطين وكلمة فنون، قلنا كل ده المفرد بتاعها شيطان بس دي اخرها ايه؟ ونون. مش هينفع اقول شيطانين فبقول شياطين، فده جمع تكسير وليس جمع مذكر سالم. كلمة فنون اصلها فن، فلو انا هجمعها مذكر سالم اقول فنون مش هتنفع، لكن انا جمعتها خليتها فنون، فبالتالي ما ضفتش على المفرد هو ونون، فبالتالي ده جمع تكسير وليس جمع مذكر سالم. خلاص؟ فجمع المذكر السالم هو الجمع اللي انا اضفت على المفرد بتاعه واو ونون او ياء ونون، على المفرد بتاعه واو ونون او ياء ونون. طب كلمه مجتهدون قلنا دي جمع نوع ايه؟ زي ما الدنيا قالت لنا مذكر سالم. طيب كلمه الطلبه لو انا هعربها هتعرف ايه؟ مبتدا ماله؟ علامه رفع الضمه. ليه مرفوع علامه رفع الضمه؟ لانه ايه؟ مفرد مين المفرد؟ طيب خلاص مفيش مشكلة. هي الكلمة كلمة واحدة بس دي نوع الجمع ايه؟ مذكر ولا مؤنث سالم ولا جمع تكثير ولا مثنى ولا ها؟ مذكر. جمع مذكر ايه؟ مذكر سالم. احنا لسه بنقول تعريف الجمع المذكر السالم هو الجمع اللي انا بضيف للمفرد واو والنون او ياء والنون. فين الواو والنون وليه والنون؟ انا بتكلم في الطلبة دلوقتي. الطلبة؟ الطلبة دي نوعها ايه؟ جمع تكثير. جمع ايه؟ بس اقول على طول مفيش مشكلة جمع تكثير، برافو عليك. فالمبتدأ ده مرفوع علامة رفع الضمة لانه جمع تكثير. مجهدون خبر نوعه ايه؟ هل هو مفرد ولا جملة ولا شبه جملة يا إسراء؟ ايه؟ مفرد ازاي؟ يا مؤمنة ده لسه بقول لك ان ده جمع. ايه؟ ها؟ جملة اسمية كملي ها؟ جملة اسمية. ايه رأيك يا دوني؟ انا عرفت انه خبر، ما هي الكلمتين ده مبتدأ يبقى اكيد دي الخبر بتاعها. طب الخبر ده هل هو مفرد ولا جملة ولا شبه جملة؟ خلاص اسراء كده قالت لنا رأيها، انت رأيك ايه؟ مفرد. وهي جمع تكثير؟ مفرد ازاي وهي جمع تكثير؟ طب ايه رأيك يا كسام؟ هيا يا عبد الله اسمع مين قدام شوفه الاعداديه اللي بالك ايامنا احنا انا كنت بخش على مسابقات على مستوى الجمهوريه في النحو ما كانش حد يقف قدامي. لا ما هو في الرياضه والعلوم والكلام ده كله في الفيس برضه مفيش مشكله، بس انا اقصد ان النحو ما حدش كان بيقف قصادنا. ها شبه جملة. كويس. طيب نناقش كل حاجه. انا بحب دايما ان النحو بالسهل مش بالفهم يا جماعه. خلاص احنا كنا سائلين في فرع اسمها الاعراب، فرع ايه؟ المعنى. يعني انا افهم الاول وبعد كده بيتفرع على المعنى الاعراب بتاعي. طيب كلمه مجتهدون هي في الاشتقاق بتاعها او في الصرف بتاعها هي بالفعل جمع مذكر سالم، لان المفرد بتاعي كلمه مجتهد واضفت عليه واو ونون فده جمع مذكر سالم صح؟ بس في دنيا وفي ابتسام قالوا لنا كلام محترم جدا، قالوا لنا انا لما بناقش الخبر هو مفرد ولا جمله ولا شبه جمله ما ببصش هو نوعه جمع ولا مؤنث ولا ايه بالظبط ولا مثنى، انا ببص هو كلمه واحده ولا اكثر من كلمه، لان الجمله او شبه الجمله بالفعل لازم يتكونوا من اكثر من كلمه، لكن الخبر المفرد بيتكون من كلمه واحده، خلاص؟ فالكلمه مفرد حتى لو الكلمه نفسها في حد ذاتها مثنى او جمع تكثير او جمع مذكر سالم او مؤنث سالم او اي حاجه، طالما هي كلمة واحدة فبالتالي الخبر ساعتها بسميه خبر مفرد، فبالتالي الخبر ده هيبقى مرفوع علامة الرفع الواو. ليه؟ جمع مذكر سالم، وهو لازال بيحمل منطق ان هو خبر نوعه ايه؟ مفرد. كده وصل الدنيا دي؟ واضحة؟ سهلة؟ طيب ندخل بقى في الثاني. هو خدوها قاعدة، خدوها قاعدة، لكل قاعدة شواذ. يعني ايه؟ هل انتوا من النوع اللي بيحب النحو ولا بيحفظ النحو؟ بصراحة ها؟ انت شكلك لا بتحب ولا بتحفظ؟ لا ماليش دعوة بالنحو. طب انت بقيت ثالثة سادس ازاي؟ لا انا بتكلم يعني انا بعرف احله. انتوا عندكم كام محصل فصل يا صحيح؟ 40 كتير. كان على ايامنا 30. لا 30 ايه ده؟ انا كل واحد ها؟ وده دنيا. تحب النحو ولا بتحفظ؟ هقولنا بقى بحب حاجه كويسه بس انا ذاكرها تمام ماشي كويس يا استاذ الصاد. او بحب احفظ يعني بفهم بتاعه. طيب بصوا يا جماعه اي حاجه بيقول لك حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، خدوها قاعده. لو انا قرفان وزهقان ومتضايق من حاجه مفروضه عليا عمري ما هحفظها، مش هي كده كده غصب عني هي مفروض عليا ومضطر ان انا اذاكرها، يبقى احاول اشوف الطريقه اللي تخليني احبها، ولو حبيت الحاجه دي يبقى هبدع فيها وابقى كمان يا سلام انا بذاكر الحاجه اللي انا كمان بحبها مش مجرد ان هي مفروض عليا وخلاص. انا بتكلم في النحو مش دعوه بالمواد الثانيه، مش دعوه بالمواد الثانيه خلاص. فبالتالي الميزه دايما الحاجات المواد اللي بيبقى فيها فهم بيبقى من نعمه ربنا على الواحد، ان المواد دي لما بيكون فيها فهم الواحد بيفهمها الاول وبالتالي بيقدر ان هو ياخد لها. فالرياضه العلوم ما اعرفش اللي هم عندهم فهم ولا بقى النحو في العربي مخصوص النحو دايما يعني احنا كان علينا زي ما بقول لكم مدرس بتاعنا هو كان في كتاب شبه اداريه كان مدرسين اسمه شمع ولا ما بس خلصت ثلاث سنوات ثلاث سنوات مش بعيد يعني من 15 سنه فالمهم ان الفكره ان هو كان بيجي في حصه النحو الادب هو كان بيهتم بحاجتين في العربي بيهتم بحاجه اسمها بلاغه بيهتم بحاجه اسمها النحو وليه البلاغه ايه ثانوي لا ما هو مش ثانوي يعني الحاجات الاساسيه يعني مثلا الـ الـ الـ الـ الكلمه دي جت لي هنا طب دي نكره طب دي معرفه طب دي كنايه طب دي استعاره الكلام ده كله الحاجات دي كلها ليه لان البلاغه برضه فيها جزء تشغيل مخ والنحو فيه جزء برضه تشغيل مخ فبالتالي الحاجات اللي انا بشغل فيها مخي فهو بيعتمد عليها كويس جدا وبينميها لانه عارف القصه هنحفظها واروح نحطها في الامتحان الادب نفس الكلام ايه اسم الفاعل ماله اسم الفاعل ماشي حاضر فالحاجات اللي زي ما بقول لكم الحاجات دايما اللي فيها فهم تبقى في المواد بتاعتكم احمدوا ربنا عليها وحاولوا تنموها على قد ما تقدروا جينا قلنا سريعا نراجع في جدول كده هنرجعه في 3 دقائق بالظبط عشان اخونا عبد الله يركز معانا ويعرف احنا ماشيين ازاي ورايحين فين وجايين منين والاتجاه بتاعنا احنا واقفين فين احنا كنا بنتكلم في علامات الاعراب وكنا قلنا سريعا في حاجات علامات الاعراب طب انا دلوقتي بتكلم في الجمله الاسميه والاسماء بتاعتي طب انا اعرف الاسماء ازاي بص يا شباب عندي المبتدا دايما بيبقى ايه المبتدا دايما مرفوع طيب احنا لما نيجي نتكلم هنتكلم في العربي في حاجات بقى اللي هي مثنى في حاجات اللي هي جمع سواء جمع تكسير او مذكر سالم او مؤنث سالم وفي حاجات ثانيه بنسميها ملحقه بالجمع ما اعرفش سمعتوا عليها ولا لا سمعتوش عليها مش مشكلة طيب في حاجات اسمها أسماء الأفعال سمعت عليها ولا سمعتوش عليها؟ أسماء الأفعال والله الكلام ده أنا مخلصه وأنا في أولى إعدادي يا جدعان إيه يا عم عبد الله متضايق وشك شوية طيب بص يا سيدي دلوقتي أنا هتكلم بصفة عامة الاسماء بتعرب ازاي يعني ايه بتعرب ازاي لو هي مرفوعه ترفع بايه لو هي منصوبه تنصب بايه لو هي مجروره تجر بايه خلاص كده سهله في مشكله هلمهم كده سريعا في جدول حلو وابن حلال طيب عندي هنا علامه الاعراب والنوع لا ركزوا معايا يا شباب شباب انا مش عايز كلام من ورايا لان اكتر حاجه بتضايقني الكلام بتفصلكم من المود او من سياق الكلام اللي انا بقوله طيب احنا قلنا علامه اعراب يا اما نص يا اما النص يا اما الجر دي علامات الاعراب صح كده دخلتي غلط خالص طيب عندي حاجه اسمها المفرد عندي حاجه اسمها المثنى خلاص كده عندي حاجه اسمها الجمع سواء تكسير او مذكر سالم او مؤنث سالم وعندي حاجه اسمها سريعا كده اظن الحاجات دي انتوا عارفينها ايه هي ان انا دلوقتي علامه الرفعه بتاعه المفرد ايه الضم وبتاعه المثنى الالف وبتاعه التكسير التكسير دايما احفظوا ان هو زي المفرد بالضبط خلاص يعني ده كده سريعا عامل زي المفرد خلاص التكسير هو علامات المفرد يعني ايه يبقى بالايه ها بالضمه طب المذكر السالم بيترفع بالايه؟ بالواو برافو عليكم وانا مش اسمها الواو اسمها الايه؟ واو طيب المؤنث السالم ها؟ ها المؤنث السالم بيترفع بايه؟ الطالبات ومجتهداته ها؟ بترفع بايه؟ بالضمه برافو عليك في حاجه اسمها الاسماء الخمسه حد حافظهم هي اسراء برافو عليك دي بتترفع بايه يا اسراء؟ ها؟ اذا كنت بتقول اب اخو وفو وحمو وزو تترتب الالف ازاي؟ كل دي واوات هتوديها فين؟ حرام عليك. طيب نيجي للنصب بقى في النص ده. مسم الخبر مرفوع علامة الرفع الضمة. طب نوع الخبر ده هل هو مفرد ولا جملة ولا شبه جملة؟ مفرد. طب بص بقى، لو قلت الطلبة مجتهدون، كلمة الطلبة مجتهدون، نوع الاسم ده هل هو مفرد ولا هو مثنى ولا هو جمع ولا هو ايه بالضبط؟ ها يا دنيا، جمع. نوعه ايه؟ ليه مذكر سالم؟ هل عشان اخر واو ونون بس الجمع مذكر سالم؟ ايوه، عشان اضفت على المفرد بتاعه واو ونون. جمع المذكر السالم هو الجمع اللي انا بضيفه على المفرد بتاعه واو ونون او ياء ونون. وضربنا مثل كتير قوي، قلنا كلمه شياطين كلمة فنون، قلنا كل ده المفرد بتاعها شيطان بس دي اخرها ين ونون، مش هينفع اقول شيطانين فبقول شياطين، فده جمع تكسير وليس جمع مذكر سالم. كلمة فنون اصلها فن، فلو انا هجمعها مذكر سالم اقول فنون مش هتنفع، لكن انا جمعتها خليتها فنون، فبالتالي ما ضفتش على المفرد هو ونون، فبالتالي ده جمع تكسير وليس جمع مذكر سالم. خلاص، فجمع المذكر السالم هو الجمع اللي انا اضفت على المفرد بتاعه واو ونون او ياء ونون، على المفرد بتاعه واو ونون او ياء ونون. طب كلمه مجتهدون قلنا دي جمع نوع ايه؟ زي ما الدنيا قالت لنا مذكر سالم. طيب كلمه الطلبه لو انا هعربها هتعرف ايه؟ مبتدا ماله؟ وعلامة رفع الضمة. ليه مرفوع علامة رفع الضمة؟ لأنه إيه؟ مفرد؟ مين قال مفرد؟ طيب خلاص مفيش مشكلة، هي الكلمة كلمة واحدة بس، دي نوع الجمع ايه؟ مذكر ولا مؤنث سالم ولا جمع تكسير ولا مثنى ولا ها؟ مذكر. جمع مذكر ايه؟ مذكر سالم. احنا لسه بنقول تعريف الجمع المذكر السالم هو الجمع اللي انا بضيف له مفرد واو ونون او ياء ونون. فين الواو والنون وليه والنون؟ انا بتكلم في الطلبة دلوقتي. الطلبة؟ لا الطلبة دي نوعها ايه؟ ده جمع تكسير. جمع ايه؟ بس قول على طول مفيش مشكله، جمع تكسير، برافو عليك. فالمبتدا ده مرفوع علامة رفع الضمه لانه جمع تكسير. مجتهدون خبر نوعه ايه؟ هل هو مفرد ولا جمله ولا شبه جمله يا اسراء؟ ايه مفرد ازاي يا مؤمنه؟ ده لسه بقول لك ان ده جمع. ايه ها جمله اسميه؟ كملي ها جمله اسميه. ايه رايك يا دوني؟ انا عرفت ان خبر، ما هي الكلمتين ده مبتدا يبقى اكيد دي الخبر بتاعها. طب الخبر ده هل هو مفرد ولا جمله ولا شبه جمله؟ خلاص اسراء كده قالت لنا رايها، انت رايك ايه؟ مفرد. وهي جمع تكسير؟ مفرد ازاي وهي جمع تكسير؟ طب ايه رايك يا ابتسام؟ ها يا عم عبد الله اسم امين قدام شعبة الاعداديه، خلي بالك ايامنا احنا انا كنت بخش على مسابقات على مستوى الجمهوريه في النحو، ما كانش حد يقف قدامي. لا ما هو في الرياضه والعلوم والكلام ده كله مفروض برضه، مش مشكله، بس انا اقصد ان النحو ما حدش كان بيقف قصادنا. ها شبه جمله. كويس. طيب نناقش كل حاجه. انا بحب دايما النحو بالسهل مش بالفهم يا جماعه. خلاص احنا كنا سائلين في فرع اسمها الاعراب، فرع ايه؟ المعنى. يعني نفهم الاول وبعد كده بيتفرع على المعنى الاعراب بتاعي. طيب كلمه مجتهدون هي في الاشتقاق بتاعها او في الصرف بتاعها هي بالفعل جمع مذكر سالم، لان المفرد بتاعي كلمه مجتهد واضفت عليه واو ونون فده جمع مذكر سالم، صح؟ بس في دنيا وفي ابتسام قالوا لنا كلام محترم جدا، قالوا لنا انا لما بناقش الخبر هو مفرد ولا جمله ولا شبه جمله ما ببصش هو نوعه جمع ولا مؤنث ولا ايه بالظبط ولا مثنى، انا ببص هو كلمه واحده ولا اكتر من كلمه، لان الجمله او شبه الجمله بالفعل لازم يتكونوا من اكتر من كلمه، لكن الخبر المفرد بيتكون من كلمه واحده. خلاص، فالكلمه مفرد حتى لو كلمه نفسها في حد ذاتها مثنى او جمع تكسير او جمع مذكر سالم او مؤنث سالم او اي حاجه، طالما هي كلمه واحده فبالتالي الخبر ساعتها بسميه خبر مفرد، فبالتالي الخبر ده هيبقى مرفوع علامه الرفع الواو. ليه؟ لانه جمع مذكر سالم.

شباب انا مش عايز كلام من ورايا لان اكتر حاجه بتضايقني الكلام بتفصلكم من المود او من سياق الكلام اللي انا بقوله. طيب احنا قلنا علامه اعراب يا اما نص يا اما النص يا اما الجر. دي علامات الاعراب صح كده؟ خلاص انت خدتي غلط خالص. عندي حاجة اسمها المفرد، عندي حاجة اسمها المثنى. خلاص كده عندي حاجة اسمها الجمع سواء تكسير او مذكر سالم او مؤنث سالم، وعندي حاجة اسمها سريعا كده اظن الحاجات دي انتوا عارفينها. ايه هي؟ ان انا دلوقتي علامة الرفع بتاعة المفرد ايه؟ الضم. وبتاعة المثنى الالف. وبتاعة التكسير، التكسير دايما احفظوه ان هو زي المفرد بالضبط. خلاص؟ يعني ده كده سريعا عامل زي المفرد. خلاص؟ التكسير هو هو علامة المفرد. يعني ايه؟ يبقى بالايه؟ ها؟ بالضمة. طب المذكر السالم بيترفع بالايه؟ بالواو. برافو عليكم. وانا مش اسمها الواو، اسمها الايه؟ واو. طيب المؤنث السالم ها؟ ها المؤنث السالم بيترفع بايه؟ الطالبات ومجتهداته ها؟ بيترفع بايه؟ بالضمه. برافو عليك. في حاجه اسمها الاسماء الخمسه، حد حافظهم؟ هي اسراء. برافو عليك. دي بتترفع بايه يا اسراء؟ ها؟ إذا كنت تقول أب أخو وفو وحمو وزو تترفع بالألف إزاي؟ كل دي واوات هتوديها فين؟ حرام عليك. طيب نيجي للنصب بقى في المفرد. هنقول ده في الآخر. طيب بص عندنا سريعا كده إيه الفعل المضارع؟ يا إما فعل آخره حرف من الحروف ما عدا الألف والواو والياء، ده بسميه صحيح الآخر. كويس؟ ده بيترفع بالضمه ويتنصب بالفتحه ويتجر بآسف الجزم بالسكون عادي جدا، في مشكله؟ طيب يا اما فعل مضارع اخره حرف من حروف العله اللي هي اما الف او واو او ياء، مجموعه كلمه واي، بيترفع بالضمه ويتنصب بالفتحه ويتجزم برضه، بس الجزم ساعتها بحرف حرف العله، ما يقدرش يشيل سكون. ليه؟ شايل على دماغه سكون وهو اصلا معتل مش قادر، يبقى بشيل حرف العله خالص. ماشي؟ طيب او فعل من الافعال الخمسه، يا اما بترفع بحرف اسمها ثبوت النون، يعني النون قدام عينيا، او بيتنصب ويتجزم بحذف النون، بشيل النون خالص. ندي امثله سريعه عشان الناس تفهم وتوضح. هندي مثال على الفعل المضارع المرفوع اللي هو صحيح الاخر ومنصوب ومجزوم او معتل الاخر او من الافعال الخمسه. كويس؟ قولي لي فعل مضارع صحيح الاخر. يلا دنيا قولي لي فعل مضارع معتل الاخر، مش عايز غير دنيا اللي تتكلم. ايه؟ فعل مضارع اخر واو او الف او ياء. ده فعلا افعال خمسه. نفس الكلام؟ لا. هو الجماعه فعلا افعال خمسه برضه. ده ايه مثلا فعلا مثل الاخر؟ ده زي كتير قوي. يدعو يلهو ينجو، ده لو اخر واو، زي يمشي. طب اخره ايه؟ لو اخره الف يبقى يسعى يرقى. اخره الف يسعى ألف لين اسمال تنطق ألف ولا تنطق إيه؟ تنطق ألف بس هي في الآخر ألف. فالأفعال المضارعة إما أخرها ألف زي يسعى ويرفع أو أخرها واو زي يدعو ويلهو وينجو أو أخرها إيه زي يمشي ويصل ويشي من الوشاية يعني وهكذا يشي من الوشاية يعني بيقول بين الكلام بالظبط. الأفعال الأفعال الخمسة زي إيه؟ إيه؟ مش صح ما بين الناس وبعضها. افعال خمسه زي ايه؟ ها افعال خمسه فعل عايز فعل افعال خمسه زي ايه يا عبد الله؟ لسه قايلين حاجه في الطبوره اللي قبلها على طول. هي دنيا ايه يشربين فعل مضارع من فعل مضارع يحط فيه ألف عادي جدا. طيب بص فعل مضارع ده هنقول ليه ثلاث حالات وده ليه ثلاث حالات وده ليه ثلاث حالات. ده إما مرفوع أو منصوب أو مجزوم وده مرفوع أو منصوب أو مجزوم وده خمسة برضه مرفوع أو منصوب أو مجزوم ونقول كل واحدة شكلها بيبقى عامل إزاي. فعل مضارع ده يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم. لو مرفوع هنحط ايه على البه يا عبد الله؟ ضمه. يبقى يلعب الولد بالكره مرفوع عادي جدا يلعب بالراحه. طيب لو منصوب يا دنيا هاتي لي مثال فيه يلعب منصوبه يلعب الولد بالكره مثلا من فعل مضارع من اسم يلعب ومنصوب حطي قبليه اي اداه من ادوات النصب. لا يلعب هو انت دنيا هي دنيا لن يلعب الولد بالكره اللي يلعب ساعتها هتبقى ايه؟ منصوب على النصب بالفتحه على كده. طيب يا اسراء هتيجي يلعب مجزومه لم يلعب ساعتها احط عليها سكون واقول في الاولانيه يلعب الولد بالكره ويلعب سنه مضاره مرفوعه لم ترفع الضمه الظاهره على اخرها. الثانيه يلعب لن يلعب فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة لأنه مسبوق بلن أداة نصب الفعل المضارع. الثالثة لم يلعب الولد مجزوم علامة الجزم لأنه مسبوق لم أداة جازمة للفعل المضارع. في مشكلة لحد دلوقتي؟ دي ده في صحيح الآخر في كلهم مفيش الأفعال أهي الفعل ده مفيش في آخره لا ألف ولا واو ولا إيه. طب الأفعال دي آخرها ألف وواو هتترفع بايه؟ بالضمه عادي جدا. هتخيل ان كلمه يسعى عليه ضمه لو هو مضموم وعليه فتحه لو هو مفتوح. هل هعرف انطق الضمه ساعتها؟ لا. اقول يسعى او في حاجه اسمها كده؟ لا او احط عليه فتحه يبقى يسعى كده؟ مفيش. يبقى ساعتها الضمه والفتحه في الفعل المضارع اللي اخره الف بتبقى تقديريه او مقدره. يعني مقدره؟ مش شايفها بعينيا. مش عارفه انطقها. انا هي موجوده بس انا متخيل ان هي موجوده ومش عارفه انطقها لان الفعل اخره الف. هنقولهم في الاخر كده في جدول صغير عشان الناس ما تتلخبطش. طيب يدعو هي اصلا اخرها واو فما تشيلش ضمه تاني يبقى الضمه هنا تبقى مقدره. لكن ينفع اقول يدعو ويلهو ولن ينجو الولد مثلا فبالتالي الفتحه تبقى ظاهره عادي جدا. طب يمشي الضمه ما تتشالش برضه لان هي ايه ازاي وحط عليها ضمه لكن الفتحه تتبان عادي ويقي يقي الفتحه تبان والضمه تبقى مقدره. فبالتالي الافعال بقى اللي هو سواء اخره الف او واو او يه دي اسمها افعال معتل الاخر. لما اجي بقى اشوف علامه المجزوم ده اللي هو مثلا اجيب كلمه لم قبل كلمه ينجو يبقى لم ين وحط جيم وحذف الواو وحط على الجيم ضمه. ليه بقى؟ شلت حرف الالف. ساعتها اقول الفعل المضارع اللي هو ينجو مجزوم بعد لام الجازمه، وعلامه الجزم حذف حرف العلم. علامه الجزم ايه؟ علامه الجزم ايه؟ ليه؟ لانه معتل للاخر، كل حاجه لازم تتصرف. انا خلاص انا بخلص، هي قاعده الفعل المضارع وبخلص السطر بعد كده فعل الامر، يعني قدامي بكتير خمس دقايق. فالفعل المضارع اللي اخره الف او واو او ياء بيبقى فعل مضارع، لو هاجي اكدمه بحذف حرف العله اللي فيه، واقول فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم ايه؟ حذف حرف العله، واشيل حرف العله من خالص واشكل الحرف اللي قبليه، يعني كلمه يمشي اقولها لم يمشي، الشين اللي المفروض تحتها ايه؟ فتح. يسعى لم يسعى، العين المفروض عليها ايه؟ فتح. والفعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف حرف العله. ما ينفعش بقى اي حد يجي يقول لي طب ازاي استاذ يمشي تحتها كسره؟ مش احنا قلنا الفعل ما بيتكسرش؟ ما هو ما بيتكسرش، بس الفكره ان الشين مش اخر حرف في الفعل، ده هو اخر حرف انا حذفته لانه مجزوم اصلا، جزمته بحذف حرف العله. كده سهله معايا؟ فبالتالي الفعل المضارع المعتل الاخر لما بيجي يترفع بيترفع بالضمه، لما بيجي يتنصب بيتنصب بفتحه عادي جدا، لكن لما بيجي يتجزم ما بيتجزمش بالسكون، بيتجزم بايه؟ بيتجزم بايه؟ حذف حرف العله. خلاص؟ طيب تعال خمسه بقى عشان نبقى خلصنا. الفعل مفعول خمسه لو هو مرفوع بيبقى حاجه اسمها ثبوت النون. يعني ايه ثبوت النون؟ يعني النون قدام عينيا. انا معايا منديل بس هو شكله قديم شويه ومتبهدل. يبقى اقول ركزوا معايا بقى، خلاص انا بخلص وانا مش عايز الناس تسرح معايا في الاخر، لان لو سرحت في الاخر بلم الحاجات كلها في الاخر. يشربان، الفعل ده من الافعال الخمسه ولا فعل عادي معتل الاخر ولا فعل الاخر؟ يا دنيا يا اسراء، يشربان ده فعل من الافعال ايه؟ خمسه. المفروض ان هو بيترفع بايه؟ ويتحس بيتجزم بايه؟ حذف النون. طيب معنى ان هو يترفع بثبوت النون يعني ايه؟ يعني النون تبقى مكتوبه قدام عينيا واضحه وظاهره. فبالتالي اما اجي اقول الولدان يشربان، يشربان ساعتها تبقى فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون لانه من الافعال خمسه. والف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل عادي جدا جدا ما فيهاش مشكله. خلاص؟ طب لو هو يشرب ها؟ مش هو اصلا ده الضمير اللي اتصل بالالف الاثنين اولياء المخاطبه او واو الجماعه، الثلاثه برضه يعربوا ضمير مبني في محل رفع فاعل زي ما تاء الفاعل ونان فاعلين ونون النسوه لما اتصلوا بالفعل الماضي خلوه مبني على السكون وعرفتهم فاعل، وزي ما واو الجماعه اتصلت بالفعل الماضي وعرفتها فاعل. خلاص؟ يبقى الضمائر اللي بتتصل دي اللي انا بقول عليها زي الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه او نون النسوه او تاء الفعل او نان فاعلين تدخل بفعل الماضي او الفعل المضارع، بقول عليهم ان هم ضمير مبني في محل رفع ايه؟ ضمير مبني في محل رفع ايه؟ معايا؟ سيب الموبايل خالص. طب لما اجي انصبها او اجزمها اقول لن، ها عايز اكتب الفعل بس هشيل منه ايه؟ هشيل منه النون بس، يبقى يش رابع. يبقى الفعل المضارع ده عريب ازاي؟ اعربوا الاول، ده منصوب ولا مجزوم ولا مرفوع؟ مجزوم لانه مسبوق بايه؟ بلام اللي بتجزم الفعل المضارع. بالراحه ركز معايا، انا عايز اعرف ده مرفوع ولا مطلوب ولا مجزوم؟ قلت لي مجزوم. طيب ليه؟ لانه مطلوب بلن، لن اللي بتجزم الفعل المضارع صح؟ طيب ولن اللي جزمت الفعل المضارع دخلته مجزوم، وهو لما اتجزم اتجزم بايه هنا؟ ايه رايك يا ابتسام؟ لن اداه نصب الفعل المضارع، هما النصب والجزم زي بعض بس لن هنا بتنصب مش بتجزم، لان لن عمرها ما تيجي جازمه للفعل المضارع، لكن لم ولما ولم الامر ولا النهايه. خلاص؟ منصوب على ثلاث بحذف النون لانه مسبوق بلم اللي بتنصب بالفعل المضارع. والالف الف الاثنين ضمير مبني في محل رفع عادي جدا. ونفس الكلام لما اجي اقول لم يشربا. عارفه ازاي يا اسراء؟ كويس. والالف الاثنين. برافو عليك. خلاص يبقى الفعل المضارع لو حيث الاخر يرفع بالضمه ينصب بالفتحه يجزم بالسكون، لو معتل الاخر يرفع بالضمه ينصب بالفتحه ويجزم بحذف حرف العله، لو من الافعال الخمسه بيرفع بثبوت النون وينصب ويجزم كده في مشكله، في ازمه. اقول لكم قاعده الفعل الامر في سطر ونبقى خلصنا. بص فعل الامر بنكتبه في سطر كده صغير. فعل الامر بيبنى ايه؟ ممكن نكتبه يبنى على ما يجزم به مضارعه. بس خلاص كده دي اسمها القاعده الذهبيه. يعني انا عندي اي فعل امر، القاعده دي بترجمها من الشمال لليمين يا دنيا. يعني ايه؟ عندي فعل امر عشان اشوفه اعربه او يبقى مبني على ايه، اشوف مضارعه الاول واشوف مضارعه لو كان مجزوم هيتجزم بايه واحطه كده واقول ان هو مبني على الحاجه دي. يعني ايه؟ هاتي لي فعل الامر من يلعب يا دنيا. العب. كلمه العب اللي دنيا قالتها لنا دي ده فعل امر، عايز اعرف هي مبنيه على ايه. المضارع بتاعها كان ايه يا دنيا؟ يلعب. يلعب لو هتتجزم هتتجزم بايه يا دنيا؟ لو هتتجزم تتجزم بايه؟ تتجزم بلعب. انا عارف يبقى علامه الجزم بتاعتها ايه؟ فين النون هنا اصلا؟ طيب لو هتتجزم هتتجزم بايه؟ بالسكون. يبقى الفعل الامر منها العب هقول ان هو مبني على السكون. تاني انا عندي الفعل الامر عشان اعربه، ركز معايا دي اسهل قاعده في التاريخ، مفيش اسهل منها. الفعل الامر عشان اعربه اشوف مضارعه كان ايه، مضارعه اشوف مضارعه لو هيتجزم هيتجزم بايه، فاقول ان الفعل الامر مبني على الحاجه دي. يعني ايه؟ مثلا انا عندي زي ما دنيا قالت لنا الفعل المضارع من العب يلعب، ويلعب بالصح الاخر وبيتجزم بالسكون، فبالتالي الفعل الامر هو المبني على السكون. والفعل طبعا اللي هو انت ضمير مستتر تصديره انت، عادي جدا مفيش مشكله زي اي فعل امر في الدنيا كلها. طب هات لي فعل امر من الافعال دي يا عبد الله. قول بس هاته اخر ومعتل الاخر، هاته من دي اسهل. يعني هنا في فعل امر اجيبه دي افعال مضارعه، هات لي منها اي فعل مضارع. اسعى اكتبها ازاي؟ كويس. ده فعل ايه؟ ايوه نوع ماضي ولا مضارع ولا امر؟ امر. حلو جدا. طب فعل الامر عشان اعربه لازم اجيب المضارع بتاعه اهو، لازم اجيب المضارع بتاعه صح؟ المضارع بتاعه كان ايه؟ يسعى. يسعى لما بيتجزم بيتجزم بايه؟ بايه؟ يعني مفيش في حرف الا في الاخر. فالفعل الامر لما هيجي يبقى مبني على ايه؟ مبني على ايه بس؟ على حرف العله. مبني على ايه يا عبد الله؟ مبني على حرف العله، يبقى المفروض اعمل كده. انت يا عبد الله؟ خلاص؟ يبقى الفعل الامر هو قاعدته سهله جدا، اجيب المضارع بتاعه واشوف مجزوم بايه؟ والمضارع بتاعه لما مجزوم بحاجه اشوف يبقى مبني على ايه. طيب فعل من الافعال الخمسه يا اسراء من دول، هاتيلي فعل امر منهم اي حاجه. اوصف. ها؟ اشربان؟ مش عارف حد يتكلم غير اسراء. بس مش عارف حد يتكلم غير اسراء. اشرب فين الافعال الخمسه اصلا؟ المضارع بتاع دي ايه؟ يشرب. هي يشرب من الافعال الخمسه؟ ويشرب عادي جدا، يبقى دي مبنيه على السكون. طب انا عايزه من الافعال الخمسه. انا بسالك. اشرب. المضارع بتاعها كان ايه؟ المضارع بتاعها كان ايه يا اسراء؟ يشربان. يشربان لما هتتجزم هتتجزم بايه؟ وحذف النون يعني هشيل النون اهي. فبالتالي فعل الامر من دي هيبقى ايه؟ اشرب. يبقى اعربه ازاي؟ مبني على مبني على مبني على حذف النون. والالف فاعل زي هنا بالضبط. اشربي المضارع بتاعها ايه؟ تشربين. تشربين. انا كده حطيت الحرف على طول. المضارع ده لما بيتجزم هيبقى شكله عامل ازاي؟ تشربي. هيبقى مجزوم بايه؟ كويس. يبقى الفعل الامر ده هيعرب ازاي؟ الفعل الامر ما يبدأ به مضارعه. يبقى مجزوم؟ ايوه. لا هو فعل الامر مش مجزوم. فعل الامر مبني على مبني على الجر مبني على حذف النون. وليه؟ ايوه ضمير مبني في محل فعل. بس الدنيا سهله واضحه. نلخص اللي قلناه في نص دقيقه. الفعل المضارع عندي زي ما هو موجود قدامي، يا صحيح الاخر يا معتل الاخر يا الافعال الخمسه. الناس كلها تجاوب معايا. الفعل المضارع صحيح الاخر بيترفع بايه؟ ويتنصب بايه؟ بيتنصب بالفتح. ويتجزم بايه؟ ويتجزم بحذف النون. ثبوت النون. ثبوت النون. السكون. برافو عليك. ولو هو معتل الاخر بيترفع بايه؟ بالضم. ويتنصب بايه؟ ويتجزم بايه؟ بحذف النون. حذف حرف العلة. ولو هو من الافعال الخمسه بيترفع بايه؟ ويتنصب بايه؟ ويتجزم بايه؟ كويس. طيب انا عندي القاعده هي ثابته. طيب فعل الامر القاعده الذهبيه بتاعت الابتسام بتقول ايه؟ فعل الامر يبنى على ما يلزم عليه به المضارع. مفيش عليه. يبنى على ما يلزم به المضارع. المضارع بتاعه او مضارعه. فعل الامر يبنى على ما يلزم به ايه؟ مضارعه. فعل الامر ايه؟ يبنى على ما يلزم به مضارعه. فعل الامر ايه؟ القاعده بتاعته يبنى على ما يلزم به مضارعه. ممتاز. طيب القاعده دي ثابته. يبقى انا عشان اعرف فعل امر لازم ارده للمضارع واشوف هو مجزوم بايه. ركزوا معايا. خلاص انا خلصت. انا خلصت. انا خلصت. خلاص فعل المضارع يبقى الفعل الامر عشان اعربه لازم ارده للمضارع بتاعه واشوف هو مجزوم بايه واقول ان الفعل الماضي مبني على الحاجه دي. خلاص يبقى لو المضارع بتاعه خلاص لو المضارع بتاعه كان صحيح الاخر يبقى الفعل الامر مبني على ايه؟ ولو المضارع بتاعه كان معتل الاخر ولو المضارع بتاعه كان من افعال الخمسه حذف النون. يبقى الفعل الامر ثلاث حاجات يبنى يا اما على السكون او حذف النون او حذف حرف العين. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.